بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى عن الله: ولا معدود ولا متبعض ولا متجزئ. الله تعالى ليس ذا عدد. الكثرة والعدد يوصف بها الأجسام والأحجام والمخلوقين. الله تعالى منزه عن الكمية المتصلة والمنفصلة. ما معنى الله تعالى منزه عن الكمية المتصلة والكمية المنفصلة؟ الكمية المتصلة هي التركيب، يعني الله تعالى ليس مركبا، المقدار الحجم يكون مركبا، أما الله تعالى ليس كذلك. أما المنفصلة هذه التي تقتضي التعدد، الأفراد، نحن أفراد من جنس البشر، هذه يقال لها كمية منفصلة. فالله تبارك وتعالى منزه عن الكم المتصل والكم المنفصل. ما معنى الكم المتصل؟ المتصل يعني الذي يكون له تركيب تعدد الذات، والكم المنفصل يعني وجود ذات يشبه ذاته، وهذا مستحيل على الله تعالى. لاحظتم هذه العبارة؟ قال رحمه الله تعالى عن الله: ولا معدود. انظروا كم حملت هذه الكلمة من المعاني في التنزيه. الله تعالى تنزه عن الكمية المنفصلة التي تقتضي التعدد، ومنزه عن الكمية المتصلة وهي التي تقتضي التركيب. فالله تعالى ليس معدودا. هذه عقيدة المسلمين، الله يثبتنا عليها.